إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحن مقبلون جميعا على عشر فاضلة، عشر شريفة، هي العشر الأول من ذي الحجة. هذه العشر عباد الله من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك أنهم هذه العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الصلاة والصيام والصدقة والذكر، وتتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج، بمناسك الحج ومشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى غيره. وهل هذا يختص الفضل، وهل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله، فهو أفضل عنده سبحانه، فهو أفضل عنده سبحانه. وورد في لفظ للحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك: أحب وأفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. عباد الله، هذه العشر الفاضلة جاء في قول الله تعالى: والفجر وليالي عشر. روي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة، وذكره ابن جرير وابن كثير، إلى أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة لاجتماع أمهات العبادة فيها. كذلك من فضائلها عباد الله الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة الأولى وخصوصا التاسع من ذي الحجة، فصيامه فيه فضل عظيم، كما جاء في صحيح مسلم عن ابي قتاده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام ايام العشر: انه مستحق استحبابا شديدا، استحبابا شديدا. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفه يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى فيه من النار من وقف بعرفه ومن لم يقف بها من اهل الامصار، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك عباد الله، من الاعمال الصالحه في هذه العشر المفضله الفاضله الاكثار من ذكر الله تعالى من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. وهذه الايام المعلومات هي ايام العشر، ايام العشر كما ورد عن عدد من السلف الصالح. وقيل هي ايام العشر، وقيل ايام العشر وايام التشريق، ولكن الذي عليه اكثر من اهل العلم ان الايام المعدودات هي ايام التشريق، والايام المعلومات هي ايام العشر، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: الايام المعلومات هي ايام الدفع، وقيل ايام العشر. والقول الارجح ما سمعتم عن ابن عباس ان الايام المعلومات هي ايام العشر، والمعدودات هي ايام التشريق، كما قال تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات. قال سعيد بن جبير: اذا دخلت العشر، كان سعيد بن جبير اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر، حتى ما يكاد يقدر من كثرة اجتهاده في العبادة، من كثرة اجتهاده في العبادة. كذلك إظهار الذكر عباد الله، إظهار ذكر الله تعالى، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل عند الله فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والذكر والجهر به؟ نعم، مشروع ومستحب، استحبه الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منها تكبيرا. فالإكثار من ذكر الله والإكثار من التكبير في هذه أيام العشر، التكبير المطلق في الأسواق وفي المجامع ونحو ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يكثر من التكبير. أما التكبير المقيد بعد الصلوات فيبتدئ بعد فجر صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر، بعد صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. وتشرع في هذه الأيام أيام العشر، وهو اليوم العاشر الأوحية، وفي أيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإبلاع عن الذنوب والمعاصي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأيام عشر الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، أيام عشر الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ فقال رحمه الله: أيام عشر الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، لأن فيها ليلة القدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين: أولا أن العبادة في عيد النحر، وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. وثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك وهو الذبح في عيد النحر فهو مشروع في اليوم نفسه، عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في هذه العشر المفضلة الفاضلة لصالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند دخول عشر الحجة وفي عشر الحجة، ألا وهي: أولا، حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة أي الجلد بعد رؤية هلال الحجة. ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وإسحاق أبو ثور إلى أن النهي للتحريم لحديث أم سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. ومذهب التحريم ذهب إليه ابن القيم وابن حجر والشوكاني والشنقيطي والشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، وذهب شيخنا كذلك إلى التحريم. وقال أكثر أهل العلم منهم الشافعي ومالك إلى أنه يكره ليس بحرام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فكنت قلاء إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. والقول الأرجح إلى أن النهي للتحريم أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف، وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها عام وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام، وذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل. فالقول الأرجح أن النهي للتحريم، وثانيا ما الحكمة من النهي عنه من الأخذ من الشعر والأطفال والبشر، حتى أهل العلم أقوالا. أولا، أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية، شار ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والأظهار. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والأظهار ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من الأضحية عند الله ومن كمال التعبد كذلك عباد الله من المشايخ، إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره وأظفاره، ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أيام أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى من وقت ما نوى وعدم الأضحية، عليه أن يمسك ولا يضره ما قد مضى. كذلك من أحكام عباد الله، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فله أن يضحي، ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، ولكنه يأثم بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه في النهي. أما ما يظنه بعض العام من عدم قبول أضحية فلا أصل له في الشرع. كذلك عباد الله من الأحكام، من احتاج إلى أخذ الشعر والأظفار وشيء من البشر، كأن ينكسر خبره مثلا فيحتاج إلى قص، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه، فله قصها وأخذها لأنه مضطر إلى ذلك. وكذلك عباد الله، النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بالمضحي، أما المضحى عنه من الأولاد والزوجة فلا يشملهم ذلك. أولا، لأن هذا هو ظاهر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحى عنه. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينكر عنه أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان محرما لنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم كذلك عباد الله، لا أثر للتوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والأشعار، فالذي يمنع هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل أو الوصي فلا يمنع. لو وكلت أحدا أن يضحي عنك وأنت صاحب الأضحية، النهي متعلق بك أنت ليس بالوكيل ولا الوصي. كذلك عباد الله، من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة فلا يأخذ من أظفاره ومن شعره عند الإحرام، لا يأخذ النقاب إلا عند الحج والعمرة، عند التحلل من العمرة، فأن يكون متمتعا إذا تحلل يحلق رأسه أو يقصر من رأسه. وكذلك في يوم العيد له أن يحلق رأسه أو يقصر، لأن هذا من باب التحلل. أما الأظفار فلا يأخذ من أظفاره حتى تذبح الأضحية. كذلك عباد الله، من تعمد إزالة الشعر أو البشرة سواء كان متعمدا فلا فدية عليه إجماعا، فلا فدية عليه إجماعا، لكن يلحقه الإثم كما مر إذا كان متعمدا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه العشر، فلننتبه عباد الله في هذه العشر الفاضلة، ننتهي اجتهادا عظيما في أداء العبادات. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا صمودكم ليالي العشر، أي يحييها بالعبادة. وكان يقول: أيضوا الخدم في هذه العشر ليتسحروا ليصوموا. يا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة العظيمة ولا تضيعها، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم عند الله عز وجل. تصلي الفجر وتجلس تذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع أي رمح، ثم تصلي ركعتين يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة. يقول صلى الله عليه وسلم: تكسب أجر حجة وعمرة كل يوم، فضل عظيم من الله ومنة كبرى. فلنكتفي بالله عباد الله، ولنغتنم هذه الأيام الفاضلة المقبلة بطاعة الله، بالصيام والقيام، بذكر الله تعالى، بالصدقات وسائر العبادات، بأداء الفرائض وهي أهم. هكذا ينبغي المسلم أن يغتنم هذه الفواز الفاضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستحدين وسائر المرسلين. اللهم آمنا في أوقاتنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا المسلمين خادم الحرمين الشريف لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلاما وبلادا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ثرا يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من كادنا فكده ومن مكر بنا فامكر به يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا غفار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.